ركني واحد في وسط الخطى، بل تعال وكني للسماء. أنا يا رب دونك لا شيء أبدا، أنا يا رب دونك لا شيء أبدا. فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما، فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما، ولن تتركني وحدي، فهذا يقيني. فادم يا ربي فروحك اعطيني، انا يا رب دونك لا شيء ابدا، انا يا رب دونك لا شيء ابدا. فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما، فامسك يميني ربي واهديني في طريقي دائما. يا رب يسوع المسيح، من أعماق قلوبنا يا رب بنشكرك، نشكرك يا رب من أجل اللحظة الجميلة دي اللي احنا واقفين فيها قدامك. نشكرك يا رب على الموضوع النهاردة اللي انت اديتهولنا عن العمل وعن الجدية وعدم التهاون. احنا عايزينك يا رب تكون معانا في جديتنا، عايزينك يا رب تكون خطواتنا، عايزينك يا رب تجعلنا نكون جديين في أعمالنا. احنا يا رب جايين نشتري منك الجدية النهاردة وعدم التهاون، فارجوك يا رب ادهلنا، خلينا دايما يا رب نبقى جدين في حياتنا الروحية معاك، ما نتهاونش ولا نروح للخطية ونشتري الهوان والذل. خلينا يا رب دايما نبقى واثقين ان انت واقف جنبينا بتحبنا وترعانا، انت يا رب دايما واقف جنبينا وخلي بالك معانا ومع ولادك الواقفين قدامك، انت يا رب بتحط النجاح قدام عيننا دايما، انت اللي بتدينا النجاح لان احنا عبيدك يا رب. خلينا نقوم يا ربنا من ركاض الجسد ونتضرع اليك يا رب، احنا عايزين النجاح، ولكن قبل النجاح الأرضي عايزين النجاح السمائي. يا رب كن مع أولادك الواقفين قدامك واحد واحد يا رب، الحاضرين والغيبين يا رب، انت عارف ظروفهم، انت عارف تعبهم طول السنة، وانت عارف يا رب قد ايه هم تعبوا، وحتى في ناس كتير يا رب اتهونوا وما ذكروش ورجعوا بسرعة وذكروا في الآخر، برضو اديهم بركة، وقف جنبيهم يا رب واسندهم، هم ولادك وطالبين النجاح منك، فأرجوك يا رب اسمعهم، اسمعهم يا رب وهم بيصلوا، اسمعهم يا رب وهم بينادوا عليك، لأنك انت اللي خلقنا حطتنا في هذا العالم الصعب عشان ننادي عليك وانت تسمعنا، حتى لو بعدنا عنك اسمعنا، حتى لو قعدنا في الخطية ومارسنا الخطية اسمعنا. هو ده عملك الإله يا رب، ان تسمعنا وتخلي ودانك دايما شغالة لأناتنا وأتعبنا، حتى لو ما اتكلمناش ولا عارفين نتكلم معاك، حتى لو مش عارفين نصلي، انت عارف احتياجاتنا وعارف ضيقاتنا، وعارف كمان يا ربي بمشاكلنا الأسرية وبمشاكلنا الأرضية ومشاكلنا الجسدية. ما هو دي الشفافية بتاعتك يا رب، وإحنا أولادك وجبلة إيدك. اسمعنا يا رب، اسمعنا، لأن إحنا محتاجين أنت تسمعنا وتعمل يا رب. اسمع لأولادك وصلواتهم، لأنهم هم يصلوا ليك ويتكلموا معاك. أشكرك يا رب على كل حاجة، أشكرك لأنك ما بتسيبنيش أبدا، أشكرك لأني دايما بشوفك قدامي، أشكرك في كل لحظة وكل دقيقة بتكون معايا فيها، أشكرك على حياتك على حياتي اللي أنت اديتها لي، أشكرك لأني مسيحي، أشكرك عشان حاجات كتير أوي. بس على قد ما بشكرك يا رب وفرحان بيك، على قد ما انا تعبان، وعلى قد ما انت عارف ان انا تعبان، على قد ما انت عارف اني شايفك بس محروم منك، اني مش قادر احس بيك، مش قادر افرح بيك، مش قادر اكون جنبك. مع انك ما بتسيبنيش، بس انت عارفني اكتر من نفسي. سامحني وما تزعلش مني، انا اضعف بكتير من اللي الناس شايفاه، انا اضعف حتى مما انا فاكر. اديني يا رب قوتك، سامحني وقف جنبي اسندني، ما تسيبنيش لوحدي يا رب. حتى انا هغلط تاني وهستناك تقومني، لاخر يوم في حياتي هغلط وهستناك تقومني. ما انا من غير ايديك يا رب ما سواش، وقف يا رب معايا والتمس لي العذر، ما تاخدنيش بحسب اعمالي يا رب. انا لو باعمالي انا استحق الموت من يوم او من اول يوم عشته. رحمتك يا رب تكون معايا، وقف يا رب مع كل في امتحاناتهم، ساعدهم يا رب وقويهم، وقف جنبينا في المذاكرة، وقف جنب مصر يا رب وارفعها، وقف جنب كل اللي محتاج لك يا رب، الفقراء والمرضى وكل اللي زعلان يا رب فرح، وقف مع كل الناس يا رب كل محتاج لك. آمين. شفت بقى يا رب ان ناس كتير جدا بتبقى محتاجة فعلا انها تتكلم معاك وتطلع كل اللي جواها. ده احساس احد الشباب يا رب اللي قدامك، ده يا رب يسوع المسيح واحد من ناس كتير جدا من شبابك اللي محتاجين قوته، اللي محتاجين يا رب يسوع المسيح انه يلمسك، اللي تايه وعايز يا رب دارك انه يقعد فيه، وبيكلمك يا رب بلغة الحب بلغة الأبوة، لأنه حاسس بأبويتك ان انت تقدر تعمل معاه وتشتغل. هكذا شباب كتير يا رب ضايعة، واحنا ضايعين تانيين معاهم، ومحتاجين يا رب ان احنا نرجع لك. فاحتضننا يا رب، وما تخليش العدو يشمت فينا. أنت قلت اللهم التفت إلى معونتي يا رب، اسرع وأعني. اسرع إذن يا رب وعاين شبابك يا رب، شوف شبابك محتاجين لك إزاي يا رب. كل واحد واقف قدامك يا رب بترجاك أنه يرجع لك، وأنا واثق يا رب أن أنت تتعامل يا رب، واثق يا رب أن أنت تشتغل، واثق يا رب يسوع أن أنت تغفر وتقرب شبابك يا رب من اللي بعدوا عنك. ودايما أقول لك ده عملك الإلهي، دي أنت دي أبويتك أن أنت تقربنا منك حتى لو تهنا عنك. لأجل خاطر أم النور مريم، لخاطر القديس العظيم ماري جرجس، يا سريع الندى ساعد ولادك في امتحاناتهم، يا مريمينا بابا كرولوس، يا قديس أبانوب، يا بونا فلتاوس، يا كل القديسين اسمعونا يلا حاضرين معانا دلوقتي، صلوا وطلعوا صلاتنا كلها لحبيبكم يسوع ليتمجد اسم الرب معنا ومع الحاضرين ومع الغيبين. انشر روح قدوسك يا رب في العالم كله، وعرف كل العالم طريقك علشان يتمجد العالم كله بيك، واصنع معنا رحمة واستجب لينا يا من نقول لك يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من مسيح يسوع ربنا الآن تعيش وتصلوا يا قديسين. ربنا معاكم. استنى ما تمشوش، خدوا الإلام، خدوا الإلام، خدوا الإلام، تعال خد ألم يا ابني، تعال تعال خد ألم. دي إلام، دي إلام مباركة دي. خد يا مو، خد خد.